الحمد لله رب العالمين. Yeah. له من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا Whoa. قبول بلي شرف حضرت الرسول بلي اهل بلي اموال اهل بيته الطيبين الطاهرين بلي اموال اصحاب المتدبرين بعد امر منهم لله الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السلام Ahmet Rıfai Ülmeli ve tüm yarınlarını gerçekine diyalı. Veli Hüzgar Fahri Hatti Fatime Tezzehra El Mazlumu Fil Kerbela Sultan-ı Şüheda Atşan-ı Kerbela Hazreti İmam-ı Hüseyin-i Şehir-i Şehir-i Şehir-i Şehir-i Şehir-i Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.